وعلى رسول الله المبعوث رحمة الخلق الله أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله في هذه السلسلة المباركة لاستعداد لرمضان، وده اللايف التفاعلي الأول. هنتكلم النهاردة على رد الأسئلة اللي اتبعتت من خلال الناس اللي سمعت التسجيلات بتاعت اللقاءين اللي فاتوا وبعتوا أسئلة عايزين يعملوا إيه أو إيه المشاكل اللي واجهتهم. طيب، أول سؤال وده اللي اتكرر كتير جدا، اللي هو إزاي أرجع لطريق الطاعة بعد ما بعدت عنه؟ كل البعد كنت بحفظ قرآن وملتزمة بالأذكار وحاجات كتير تانية وكل شيء تفلت مني. طيب، شوفوا يا شباب، بالنسبة للسؤال المتكرر اللي هو بيكلم على حد كان ملتزم بشكل معين بعبادات معينة وبعدين انقطع عنها لسبب الأسباب أو انتكس عنها بالكلية ما عادش بيعملها، إزاي يرجع؟ هقولك حاجتين. رقم واحد أو المثال الأول، أنت النهاردة لو في محطة قطر وبدل ما تركب القطر اللي ماشي يمين ركبت القطر اللي ماشي شمال، تمام؟ ففوقت فجأة كده لقيتك في القطر اللي ماشي الناحية التانية، أول حاجة بتعملها إيه؟ أول حاجة بتعملها إنك بتنزل من القطر الغلط وترجع المسافة اللي انت مشيتها لحد المحطة وبعدين تركب القطر الصح. العودة دي في الشرع هي ايه؟ هي التوبة، تمام؟ ان انا برجع المسافة اللي مشيتها غلط وبعدين ابدأ امشي في المسافة الصح وغير اتجاهي. واللحظة اللي انا ادركت فيها ان انا ماشي في الاتجاه الخطأ ده، العلماء بيسموها ايه؟ بيسموها اليقظة. اليقظة، ان انا انتبهت، ان انا فقت، ان انا خدت بالي ان انا كنت ماشي غلط وبدأت اصلح من طريق. طيب، انا دلوقتي كنت ماشي في طريق الاذكار وحفظ القرآن والتقرب لله سبحانه وتعالى وبعدت شوية او بعدت كل البعد زي ما هي بتقول عن الحفظ وعن المراجعة والكلام ده، اعمل ايه؟ رقم واحد، يقول الله عز وجل وان عدتم عدنا. يعني وان عدتم عدنا؟ ان عدت الى الله عز وجل مرة اخرى بالعبادة وبالتقرب وبما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأعمال، عاد الله عز وجل إليك بالفتح والنصر والتأييد. جميل. طب أنا بقولها دي ليه في الأول؟ عشان أقول لك أبشر، طالما أنت نيتك العودة إلى الله فأبشر بالعودة من الله عليك بالفتح والنصر والتأييد. ده رقم واحد. رقم اتنين، نبحث في الأسباب. أنا إيه اللي خلاني أبعد؟ هل أنا كنت مثلا حاطط أوراد وعبادات كبيرة جدا عن طاقتي أو بشكل يصعب الاستمرار عليه فعشان كده أنا انقطعت؟ يعني مثلا كنت عامل ورد قرآن مثلا 10 أجزاء في اليوم قراءة، طب أنا أصلا مش فاضي، أنا طالب أو موظف أو أيا كان، يعني العشرة أجزاء بالنسبة لي صعبة أصلا أنا أجيبها، فأنا لما حطيت ورد كبير قوي أكبر من طاقتي ما قدرتش أستمر عليه، فيبقى أرجع تاني احاسب نفسي في النقطه دي واقول لا، انا هلزم نفسي بورد قليل اقدر استمر عليه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احب الاعمال الى الله ايه يا شباب؟ ادومها وان قل. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ايه؟ ان قلل المقدار، لان الهدف هو ايه؟ هو الاستمرار. احب الاعمال الى الله ايه؟ ادومها، المداومه، الاستمرار، وان قل. طيب يعني ايه؟ يعني اقلل الورد خالص يبقى حاجه مش مؤثره، اللي هو مثلا ايه في اليوم او نص صفحه؟ لا، مش ده المقصود. المقصود اقل شيء تقدر تداوم عليه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في الاول قال لك ايه؟ ادومها وان قل. فالغرض مش التقليل، الغرض هو ايه؟ المداومه. طيب، كل واحد بقى يشوف ظروفه. والله مثلا انا ظروفي ان انا بفضل اقدر اثبت نص ساعه في اليوم، النص ساعه دي بقرا فيها قد ايه؟ حزب او جزء. خلاص، يبقى انا هثبت الحزب ده، هو ده الورد الثابت بتاعي. طب يعني ما اقراش غيره؟ لا، هو ده الورد الثابت اللي مش هتنازل عنه. ولكن افرض ربنا فتح لي في قيام الليل، لقيت نفسي مثلا فاضي، لقيت نفسي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدري للقران، لقيت نفسي في مواصلات، لقيت نفسي في اي ظرف اتاخرت في مكان وقاعد، فاقوم رايح اعمل ايه؟ ازود. لكن الورد اللي انا حاسب نفسي عليه اللي ما ينفعش الا عنه هو ايه؟ الورد القليل اللي انا قلته ده. يبقى ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، نظم وقتك واعمل جدول للمتابعة. احنا بعتنا لكم طبعا جدول الاستعداد لرمضان، وصلكم صح الملف البي دي اف اللي هو للطباعة ده. فالجدول ده هنحطه لكم تاني دلوقتي برضو على الجروب على الشات. فالجدول ده مثلا في مقترح حوالي 12 عمل في اليوم مثلا، تمام؟ انت خد في كل عمل ولو شيء بسيط. يعني احنا قلنا مثلا صدقة ولو بجنيه مش هيفرق معك في حاجة، بس انت كده تصدقت في كل يوم من الايام حتى لو حاجة بسيطة جدا، بس دي صدقة. كويس، قلنا قيام الليل ولو ركعتين في يوم انا فاضي وربنا فتح عليا فيه وصدري منشرح ونمت كويس واقدر اصلي ساعة واثنين وثلاثة، توكل على الله. في وقت انا تعبان جدا ومرهق او جاي من صلاة او جاي من شغل او جاي من امتحان، فهصلي ايه ركعتين اثنين بس، بس مش هترك الورد مهما حصل. جميل يا شباب. طيب سؤال اخت بتقول اعمل ايه لو تراكم عليا صيام كذا سنة من حمل ورضاعة وحمل تاني والدكتور بلغني بخطورة الصيام مع الحمل. طيب هو عامة احنا مش هنجاوب الاسئلة الفقهية دي، مش مكانها، احنا هنتكلم على الاسئلة التربوية الايمانية فقط، بس بصفة عامة يعني طالما انت الدكتور قالك ان الصيام مضر عليكي فما عليكيش صيام وعليكي ايه الكفارة. طيب سؤال تاني مقرر كتير جدا، اخت بتقول الخشوع في الصلاة كيف بالرغم اني بحاول بس مش عارفة وده خايفة، مش عارف خايفة ايه، مش بس هي قالت وده خايفة. ماشي، هي بتقول يعني انا عايزة حل الخشوع في الصلاة. طيب اول حاجة يا شباب لما بنتكلم خشوع في الصلاة حطها كده حلقة في ودنك، ان في مشاريع في حياتك هي مشروع عمر مش هتيجي في مرة واحدة، منها اتقان حفظ القرآن، زي هنيجي السؤال ده اتكرر كتير برضو، زي اتقن حفظ القرآن، زي الخشوع في الصلاة، دي حاجات ما بتجيش بين يوم وليلة، دي عايزة صبر وعايزة مجاهدة. مش بقولك انك مش هتوصل بسهولة، لا مش ده، مش بعجزك يعني وبقولك الموضوع صعب محتاج عمرك كله تبذله عشان توصل له، لا انا عايز اقولك ده بطبيعة الحال مش ورا عمر، فانت بتفضل تجاهد فيه فترات طويلة. طيب اعمل ايه؟ ابدأ اولا في سلسلة احنا عاملينها اسمها كيف اسمها تذوق المعاني، كويس؟ موجودة على قناة اليوتيوب هتلاقوها. تذوق المعاني دي هنشرح فيها الصلاة من اول الاذان لحد التسليم، من اول ما تسمع الاذان كل واحدة من دول بنحكي فيها ايه المعاني الايمانية والتربوية اللي تستشعرها من اول ما تسمع الاذان، تردد الاذان. صوت قطع يا شباب، اللي سمعني يكتب رقم واحد، لو محدش سمعني يبقى العيب عندنا. حلو، سلسلة اسمها ايه؟ تذوق المعاني، برضو ممكن حد من الادمن يحطها لكم ان شاء الله. وفي سلسلة جميلة جدا لشيخ كويتي اسمه مشاري خراز اسمها كيف تتلذذ بالصلاة، دي برضو جميلة جدا. هي دورة اصلا عن الخشوع في الصلاة اسمها كيف تتلذذ بالصلاة، شيخ اسمه مشاري خراز كويتي، جميلة جدا جدا. في كتاب اسمه أول مرة أصلي للدكتور خالد أبو شادي، التلات حاجات دول إن شاء الله لو عملتهم هتلاقي فرق كبير جدا في موضوع الصلاة. سؤال تاني بيقول لو أنا صليت العشاء وصليت ركعتين الشافع والوتر ممكن نصليهم مع قيام الليل وممكن نحتسبهم من قيام الليل؟ أيوة، الإمام الشافعي يقول إن أي صلاة من بعد المغرب إلى طلوع الفجر فهي من قيام الليل. كويس، في أئمة تانيين قالوا لا مش لازم من بعد إيه، من بعد المغرب، لا لازم بعد العشاء. تمام، فسواء من بعد العشاء أو من بعد المغرب على خلاف بين الفقهاء، لكن الاتفاق إن من بعد العشاء خلاص قيام الليل. من بعد العشاء لأذان الفجر أي صلاة بتصليها هي جزء من قيام الليل حتى ركعة الوتر. السلام عليكم، حضرتك ذكرت انه في الجنة بها خدام يخدمون اهل الجنة، هل هؤلاء الخدام من الانس ام من الجن او من الملائكة؟ الله اعلم. اسئلة عن صلاة الفجر والقيام، بيقول هل عدم قيامي لصلاة الفجر وراء ذنب ولا انا اللي قيل فيهم كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين؟ لا، هو شوف، هو مبدئيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. كويس، الحديث ده النبي عليه السلام قاله لمين؟ قاله للصحابي، جه قال للنبي عليه السلام أنا ما بصحاش للصلاة، يعني ببقى عامل حساب أصحى الفجر ما بصحاش إلى أن تطلع الشمس، فأعمل إيه؟ قال له ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. يعني إيه الحديث يا شباب؟ مهم نفهمه كويس، يعني إن التفريط بيكون فين؟ قبل النوم، مش في النوم نفسه ما فيهوش فيه تفريط. يعني ايه قبل النوم؟ يعني افرض انا بسهر متاخر جدا لحد الساعه 2 و3 وبعدين بنام، ما انا مستحيل هصحى الفجر. كويس. طب افرض انا بشتغل شغل مرهق جدا او بلعب كوره او بعمل حاجه بتخلي جسمي مهدود بالليل، يعني بنزل مثلا العب ماتش كوره الساعه 12 بالليل، فبرجع الساعه 3 جسمي مكسر، فطبيعي هنام مش هصحى. ده يبقى ايه؟ يبقى ده التفريط اللي انا عملته خلاني ما اصحاش الفجر. لكن انا لو واخد بالاسباب ونايم بدري قبل الساعه 12 وظبطت المنبه وقلت لحد من اهل البيت يصحيني وراحت علي نومه، فانا معذور. حلو. يبقى اذا ده بقى ايه؟ ده مش معناه ذنب ولا حاجه، ده قدر الله ما شاء فعل. النبي عليه الصلاه والسلام نفسه وهو معصوم من الذنب كان جاي مع الصحابه عادوا من معركة، كانوا في جهاد ومشوا بالليل، فلما أرادوا أن يناموا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يوقظنا لصلاة الفجر؟ من اللي يصحينا لصلاة الفجر؟ فقال مين؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. تمام. سيدنا بلال نفسه وهم أصحاب نفسهم بيقولوا: فما كان شيء أحب إلينا من الأرض. يعني شوفوا كانوا تعبانين جدا لدرجة ان اقصى حاجة بيحبوها او يتمنوها في هذه اللحظة انه بس يفرد داره على الارض. تمام. فناموا، فلما ناموا سيدنا بلال هو اللي كان ايه؟ هيصحيهم. فهو نفسه نام وراحت عليه نوم. فلما استيقظوا من حر الشمس، خدوا بالكم حر الشمس مش نور الشمس، نور الشمس ده بيطلع امتى؟ الساعة مثلا 6-7، لكن حر الشمس يعني بنتكلم بقى في الساعة 8-10 الشمس لساعتهم فصحوا. فلما استيقظوا من حر الشمس بحثوا عن مين؟ عن سيدنا بلال، لأن هو اللي إيه؟ هو اللي كان هيصحيهم. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أين أنت بلال؟ فقال: إنما أخذني مثل الذي أخذك يا رسول الله. يعني قال له إيه؟ قال له: والله أنا رحت عليه إن هو زيكم. تمام. فالمهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ قال لهم: اتحركوا من المكان اللي انتوا بيتوا فيه لانه مكان بات فيه شيطان، وصلوا توضوا وصلوا السنة وصلوا الفجر. طيب انا بحكي القصة دي ليه؟ عشان اقول ان الصحابة رضي الله عنهم وكان فيهم بلال وعمر ومن خير الصحابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم صلى الله عليه وآله وسلم، راحت عليهم نومة ومصحوش الفجر. فوارد ان انا وانت يروح علينا نومة ومصحوش الفجر، وارد جدا، لكن مش دي العادة، مش ده اسلوب حياتي، مش ده طبيعتي. انا طبيعتي ان انا بعمل ايه؟ ان انا باخد بالاسباب، بنام بدري، بخلي حد يصحيني، بظبط المنبه وبصحى اصلي الفجر. كويس. وطبعا احنا في دوره الصلاه رمضان مش بنقول نصحى نصلي الفجر بس، بنقول نصحى ايه؟ قبل الفجر كمان عشان نلحق نصلي قيام ليل او وتر. طيب افرض راحت علي نومه لا يكلف الله نفسا الا وسعها طالما اخذت بالاسباب، ماشي شباب؟ لكن جو بقى الكآبه وانا من الذين كره الله بعاثهم وانا مش عارف ايه والكلام ده، ما انصحكوش الشباب تفكروا بالطريقه دي خالص، لان الطريقه دي بتؤدي في الاخر الى القنوط والعياذ بالله من رحمه الله وترك العباده تماما. طيب اخت تانية بتقول: الحمد لله انا منظمه في الصلوات بس للاسف مش بصلي الفجر في ميعاده ومش عارف انتظم. خلاص احنا جاوبنا على صلاه الفجر، ان احنا ايه؟ نحاول ان احنا ناخد بالاسباب، واذا صحيت فالحمد لله وزرعت عليك نومه يبقى قدر الله ما شاء فعل. اخت تانية بتقول: ممكن نصلي بعد صلاة الفجر بساعة ولا كده دخلنا في وقت الشروق؟ وقت الشروق معروف في النتيجة يا شباب، نهاية صلاة الفجر هو شروق الشمس. ما هو الوقت المفضل لصلاة قيام الليل؟ طيب السؤال ده احنا قلنا مبدئيا وانتوا سمعتوا الكلام ده في اللقاء بتاع قيام الليل، لا لسه ما سمعتوش، احنا عاملين لقاء كامل عن قيام الليل فكلمنا فيه على انواع قيام الليل، وان في قيام الليل بيبدأ من صلاة العشاء الى صلاة الفجر، ده كله قيام ليل. يستحب ويفضل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد، في حديثين واحد بيقول إيه؟ العبد من الرب، وواحد الرب من العبد. أقرب ما يكون العبد من الرب فين يا شباب؟ فين؟ حد عارف؟ أقرب ما يكون العبد من الرب إمتى؟ في ناس كتير بتكتب مستنيه. ايوه في السجود. جميل. يبقى اقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد. لكن اقرب ما يكون الرب من العبد في ايه؟ في جوف الليل الآخر. طيب عايز الاثنين بقى مع بعض، ان انا اكون اقرب ما يكون والله عز وجل اقرب مني ما يكون، يبقى ايه؟ اصلي واسجد في ثلث الليل الاخر. طب احسب ازاي الثلث الاخير من الليل؟ هشوف الوقت، المغرب بيأذن الساعة كام؟ هنقول مثلا 6، والفجر الساعة كام؟ هنقول مثلا 5 تقريبا، يعني يبقى 12 ساعة، 11 ساعة هنقسمهم على 3 هيطلع 4 ساعات الا شوية، يبقى عندك من الساعة 1:30 2 الى اذان الفجر، ده هو ثلث الليل الاخر. وكل ما تقرب من الفجر فانت في ايه؟ في جوف الليل. تمام؟ حلو كده؟ طيب اختي بتقول انا دايما بحس ان كل حاجة بتحصل لي بسبب عدم التزامي، مثلا بحس ان ربنا بيعاقبني، انا في الكلية شلت مواد مع اني بعمل اللي عليا، وبيحصل لي حاجات غريبة تخليني ما جاوبش، اكون مذاكرة كويس لحد ما شكيت ان حد عمل لي عمل او كده. طيب اختنا اللي بتقول انا حاسة ان كل حاجة في حياتي سببها ذنب، فبنقول يا شباب احنا لازم الحد الادنى لقيام الليل ركعة واحدة. ده سؤال كده بسرعة يعني. طيب اللي بيقول يا شباب انا حاسس ان في عقوبات بتنزل عليا في حياتي بسبب الذنوب، انا عايز اقول له حاجتين. الحاجة الاولى، ان هل في شرع الله عز وجل حاجة بتقول لنا ان الابتلاء او المشاكل في حياتنا ممكن تحصل بسبب الذنوب؟ في حاجة، في دليل بكده؟ اللي عارف دليل كده يقوله. حد عارف او سمع دليل ان ممكن يحصل لنا مشاكل في حياتنا بسبب الذنوب؟ في ناس كتير بتكتب، ايه مستنيهم؟ لا ده مش حديث ولا آية، انا عايز حديث او آية. ايوه، من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. جميل. ايه كمان؟ بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ما نزل بلاء الا بذنب، ده مش حديث. وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم، ماشي، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. جميل. وما كان الله معذبهم. يبقى إذن القاعدة إن هل ممكن ينزل عقاب دنيوي من عدم توفيق أو من ضيق أو من فساد في المعيشة أو ضيق في الصدر بسبب الذنب؟ ممكن. تمام. لكن هل ده هو العقاب بتاع الذنب؟ لا، مش ده العقاب بتاع الذنب. العقاب بتاع الذنب الأساسي فين؟ في الآخرة. طيب لما يكون احيانا بعمل ذنب وبلاقي نتيجه الذنب ده عدم توفيق او اي مشكله حصلت لي في حياتي، ازعل ولا افرح؟ يعني انا عملت ذنب اهو، فلقيتني حصل لي مشكله، وكما قال بعض السلف اني لا اعلم ذنبي كويس بإيه؟ في خلقي دبتي وامرأتي، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. جميل. ده أزعل ولا أفرح؟ حاجتين. هزعل وهفرح بالضبط زي ما مريم قالت، هفرح لأن ربنا بيذكرني بهذا العقوبة، ده لفت نظر بس عشان إيه؟ أرجع للطريق الصحيح. وأزعل إن أنا أذنبت طبعا، هزعل إن أنا مذنب، لكن هفرح ليه؟ هفرح إن ده طبعا ليس بعقاب، دي معاملة من الله سبحانه وتعالى. لو كانت عقاب كنت لو بصيت بص حرام إيه اللي يحصل؟ يروح بصرك. لو سمعت سمع حرام يروح سمعك، ده لو عقاب. لكن ده مش عقاب، ده تذكير من الله سبحانه وتعالى لعلهم يتضرعون كما قال الله عز وجل. ده عشان نتضرع، عشان نرجع لربنا سبحانه وتعالى، دي معاملة من الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس دول بقى اللي كره اللهم بعثهم فثبتهم، ممكن لما يعمل المعصية أصلا يبارك له. ليه؟ ليزيد غيا، يكون مكر بي ولا يعوذ بالله. طيب يبقى اذا انا ما بتعاملش مع ربنا معامله ايه ان ربنا بيعاقبني، لا، ربنا بيذكرني، ربنا سبحانه وتعالى ده ابتلاء عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه ياخد بايدي، ده تذكير، ده انا افرح ان انا وجدت من الله معامله. اعمل ايه بقى؟ اتضرع واتوب الى الله سبحانه وتعالى. تمام. اختي بتقول بحب اسمع قرآن الحمد لله، لكن مع الاسف بحب اسمع موسيقى، وايضا بضطر احط السماعة عشان حواليا ما بيكونوش دوشة فبفقد التركيز في الصلاة. طيب بالنسبة هي طبعا سؤالها مش سؤال ايه، مش سؤال انا بحب اسمع قرآن، دي حاجة كويسة، بتقول سؤالها انا بحب اسمع موسيقى. طيب هو طبعا الراجح في مسألة الموسيقى انها حرام، فبالتالي نحاول نبطلها، هي ليست من الكبائر بس نحاول نبطلها لقد ما نقدر ان شاء الله. طيب اختي بتقول ابدا سؤالي بالحمد لله على نعمة الاسلام، انا دايما بحس ان في حاجة بتقول لي ان انا اقرا صور صغيرة في الصلاة عشان اخلص بسرعة، ولكن انا بحس انه شيطان فبقرا صور اكبر من المصحف. ف ماشي، ما فيش سؤال هي بتحكي يعني. ماشي، الأشياء التي لا يجوز فعلها في رمضان، أمي متوفية من قريب ربنا يرحمها، ماشي، فهي بتسأل إخواتها يعني يعتبروا أيتام وكيف تعاملهم. أنا برد على الأسئلة اللي اتبعتت قبل اللقاء، احنا بعتنا لينك ليكو الأسئلة قبل اللقاء، ففي ناس كتير بعت اسئله قبل اللقاء، فبنخلصها الاول الناس اللي هم بعتوا قبل اللقاء، وبعدين هنفتح لكم مجال للاجابات المباشره، يعني تبعتوا انتوا بقى اسئله مكتوبه دلوقتي وهنرد عليها، واللي بيبعت اسئله دلوقتي مفيش مشكله ان شاء الله الادمنز هيشوفوها وهيبعتوا لنا الاسئله الايه المكرره يعني. طيب اختي بتقول انا الحمد لله مؤخرا بدات التزم بالحجاب الشرعي ومش بحط ميك اب وانا خارجه، بس اختي بتحط وكل حاجه، وكل حاجة بتشتريها بتاخد رأيي فيها، وأنا مش عارفة هل أنا كده عليا إثم إني بقول لها رأيي؟ طبعا لو هي هتلبس لبس في تبرج وتخرج به فحرام، وأقول لها ما ينفعش تلبسي، يعني لو جات تاخد رأيك مثلا في بلوزة هتلبسها وهي ضيقة وكده مش هينفع تخرج بيها أصلا يعني، فأقول لها لا دي ما تنفعكيش، دي مش ما هياش من الحجاب الشرعي السليم. طيب اختي بتسال سؤال جميل جدا، بتقول لو انا عملت اعمال من اللي اتكلمنا عليها في لقاء بيت في الجنه بنيه ان ربنا يبني لي بيت في الجنه ويدخلني الجنه، لكن عملت معاصي تانية تمنع من دخول الجنه، هدخل الجنه ولا لا؟ طيب شوفي يا اختنا، كل المعاصي اللي بيذكر فيها انه تمنع من دخول الجنه فمعناها تمنع من دخول الجنة مباشرة، يعني هتكون عائق بينك وبين دخول الجنة بلا عذاب، ده المعنى الأول، أو جنة معينة من جنان الآخرة لا يدخلها أصحاب هذا الفعل، لكن الجنة بصفة عامة كل مسلم هيدخلها، كل من مات على توحيد هيدخل الجنة. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ يعني في معاصي هيكون من عقوبتها إنها تمنعك من دخول الجنة إلا أما تتعذب بسببها الأول، ربنا يعافينا وإياكم، فيتعذب الأول في النار بسبب الذنب، وبعدين لما يطهر منه يدخل الجنة. كويس، ده معنى لا يدخل الجنة مثلا قتات لا يدخل الجنة، قطع رحم لا يدخل الجنة، فمعناه إيه؟ أي لا يدخلها مباشرة، لازم يتعذب الأول، أو جنة معينة من جنان الجنة، يعني مثلا الفردوس الأعلى أو أجزاء من الجنة لا يدخلها أصحابي هذا الذنب. فهمتوا المعنى؟ فلا يدخل الجنة من فعل كذا ومن فعل كذا، دي مش معناه إنه مش هيدخل الجنة بالكلية، لا يدخلها مباشرة حتى يعذب، او لا يدخل جزء موضع معين من موضع الجنة. حلو، لكن كل مسلم موحد هيدخل الجنة، فاذا المسلم الموحد ايه موقفه في الاخرة؟ ايه موقف المسلم الموحد في الاخرة؟ حاجة من ثلاثة، اما ترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة مباشرة، جميل، او ترجح سيئاته على حسناته فده ايه اللي يحصل له؟ يستحق دخول النار، ما بنقولش يدخل النار، بنقول ايه؟ يستحق دخول النار، فهو إلى المشيئة، يعني إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. طيب وواحد ثالث اللي هو استوى إيه حسناته وسيئاته، فدول أهل الأعراف برضو ما قالهم إلى الجنة، ان شاء الله عز وجل عفى عنهم ودخلوا الجنه، وان شاء ايه ظلوا على الاعراف حتى يعفو الله عز وجل عنهم. لكن كلهم الثلاثه في الاخر طالما ماتوا على التوحيد هيدخلوا فين؟ هيدخلوا الجنه في النهايه. لذلك قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الايه دي يا شباب في الدنيا ولا في الاخره؟ يقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة صح؟ ليه؟ لأن حتى الشرك بيغفر فين؟ في الدنيا. يعني لو واحد مشرك جه يتوب هنقول له مالكش توبة ولا له توبة؟ له توبة زي ما انت قلته. يبقى إذن الآية دي فين؟ في الآخرة. فأما نيجي في الآخرة يعني بعد الموت كل الناس هتدخل الجنة ويغفر ليها إلا المشرك، إلا اللي كان بيعبد غير الله، اللي ما كانش على التوحيد، اللي ما كانش على الإسلام، اللي كان بيكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل دول مش هيدخلوا الجنة. اي حد غير دول هيدخل الجنه مهما عمل من الذنوب. بس الفكره هيدخل فين في الجنه؟ هيدخل الجنه مباشره ولا هيتعذب في النار الاول؟ وهيدخل الجنه في تحت ولا هيدخل في اعلى المقامات؟ دي بقى ايه حسب الاعمال. لكن كل الموحدين مالهم فين؟ في الجنه. اختي بتقول انا عندي 29 سنه ومنتقبه من 14 سنه ومتجوزة من 6 سنين. المشكلة ان معايا اخوات زوجي شباب، هم كلهم اصغر مني في السن، وبتتكلم على التعامل وانها ايه لبس النقاب قدام اخوات زوجها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اياك والحمو، الحمو الموت، الحمو اللي هو ايه اخو الزوج. يعني اخو الزوج ده اكتر واحد تخافي منه، مش تخافي منه ان هو نيته مش كويسة ولا حاجة، لا اكتر واحد يعني تحذري منه. ليه؟ لان طبيعة الحال انت معهم في بيت عيلة، فلو سبت الامور مفتوحة هتوصل والعياذ بالله لامور محرمة. فمن البداية لابد تحط حدود، تعمليهم زيهم زي الغرباء بالظبط، يعني تنتقبي قدامهم كل حاجة. طيب نكتفي بهذا القدر من الاسئلة اللي هي جت قبل اللقاء، وبعدين نجاوب الاسئلة اللي انت قلتوها بقى. بالراحة بقى في الكتابة عشان ألحق أقرأ الأسئلة، لأنه بتكتبوا كتير ما بلحقش أقرأ يعني. أبرار بتقول صلة الرحم يعني أزعل الناس مني زي قرايبي وانفصل عنهم خالص، هي أزعل قطعة الرحم أو ما اتصلش بيهم. طيب بصي يا أبرار، صلة الرحم تكون بعرفها. يعني بعرفها يعني كل واحد حسب العرف بتاعه وحسب قرايبه. في ناس مثلا تكتفي منك باتصال، وده طبيعه العلاقه اصلا، خلاص عادي الاتصال كافي. في ناس لا، زياره، واحد مثلا خالتك جارتك مثلا تقول لك ما عدتيش عليا، ما بتساليش ليه، فدي بطبيعه الحال عشان هي جنبك وعشان ده العرف في العلاقه بينكم، فيبقى بالايه بالزياره. في ناس بالدعاء وهكذا يعني. اختي بتقول بالنسبه للصلاه لو راحت عليا مثلا صلاه سريه وكنت هقضيها مع صلاه جهريه، تقضيها انها سريه على اصلها يعني؟ طيب سؤال بتقول مين الأرحام اللي يجب صلتهم؟ الأرحام اللي يجب صلتهم اللي انت لو مت يورثوك، أو اللي هم لو ماتوا تورثهم. خلاص؟ واضحة سهلة كده. أختي بتقول أنا بعمل الحمد لله طاعات كتير من فضل ربنا، لكن لسه في ذنب كل ما توب أرجع ومش عارفة أعمل إيه، انا تعبت من نفسي، ايه الحل؟ طب يا شباب السؤال ده مهم جدا، خدوا بالكم عشان السؤال ده متكرر. بنات كتير وشباب بيقول لك انا ايه، انا الحمد لله توبت وبدات انتظم في الصلاه، لكن مشكلتي ان في ذنوب مش عارف ابطلها. نقول له قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من عبد مسلم او ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. يعني إيه؟ يعني ما توبش؟ لا توب، بس لكل واحد ذنب بيجاهد فيه. يعني مثلا في واحد مش في دماغه موضوع مثلا الإيه الخمر أو المخدرات أو الكلام ده، فتنته مثلا في النساء، واحد تاني لا مش في دماغه النساء، فتنته في المال الحرام، واحد تاني لا لا المال ولا الحرام، هو فتنته في الغيبة وهكذا. كل واحد له فتنته، اللي بيحاول يتوب منها ويجاهد فيها طول عمره بيقع ويقوم بس مش مستسلم. يعني بتوب وبجدد توبتي بس بقع تاني، بتوب تاني، بقع تاني، بتوب تاني، الى حاجه من الاثنين، يموت وانا بجاهد نفسي يبقى مت على نية المجاهدة والتوبة، يا إما ربنا يمن عليا بالتوبة النصوح التي لا عودة بعدها أبدا. تمام. خديجة بتقول أنا عندي سؤال صغير، وهو أن أنا فوت صلاة الفجر وصليت صلاة الصبح، هذه تعتبر نفس صلاة الفجر ولا نقضيها؟ ما خلصت لما صحيتي بعد الـ بعد الـ بعد الشروق، فأنت كده بتقضي الصلاة. أنا بس مش لحق أقرأ الأسئلة اللي أنتوا بعتلها، فبالراحة عليا شوية. أم عبد الرحمن بتقول إيه الأعمال اللي يجب بالمحافظة عليها في رجب، لأن بنسمع فيديوهات كتير ومش عارفين نعمل إيه ولا إيه. طيب بصي يا أم عبد الرحمن، تكلفي من الأعمال ما تطيقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعملي جدولك الخاص، يعني احنا بعتنا لكم جدول دلوقتي اللي هو البي دي اف، في مجموعة أعمال دي مقترحة، تمام، وكل عمل منها في سند عن النبي عليه الصلاة والسلام انه عمله. انت اختاري اللي يناسبك، مفيش حاجة واجبة، الواجبة هي الفرائض. احنا بس بنستعد في رجب وشعبان لرمضان، فانت اختاري اللي تقدري ايه تستمري عليه. فاطمة بتقول ما حكم ارتداء النقاب وهل هو سنة ولا فرض؟ طيب شوفي يا فاطمة، اختلف العلماء في عهد الصحابة والتابعين في فرضية النقاب، حلو، ويسعنا هذا الخلاف، يعني في خلاف واسع جدا، هل النقاب فرض ولا سنة؟ فاللي هتاخد ان الحجاب الشرعي هو الحجاب الشرعي ما عدا الوجه وكفين على العين والرأس، واللي هتاخد بتغطية الايه الوجه وكفين على العين والرأس، المسألة واسعة جدا. بس اهم حاجة الاخت اللي مش هتغطي وشها وكفيها، يعني مش تلبس نقاب، تلتزم بالحجاب الشرعي، بس ده اللي احنا عايزينه. لكن النقاب مش هو الحجاب الشرعي فقط، لا، ممكن يبقى بدون نقاب عادي ومحجبة حجاب شرعي كامل، بس اهم حاجة تلتزمي ببقية الحجاب. يعني ايه؟ يعني مفيش ميقاب، مفيش هدوم ضيقة، مفيش الوان، مفيش كذا. طبعا الالوان مش حرام، بس مش الوان ملفتة يعني. تمام. بوسي بتقول لو بأخر صلاة العشاء لقبل النوم حتى أخشع فيها، هل يجوز؟ تأخير العشاء جائز طالما أنت إيه في البيت بنت يعني، أما بالنسبة للولاد فيصلوا مع الجماعة. رحمة بتقول ينفع أجمع الصلوات لأن بكون في دروس؟ لو اضطريتي إجمعي، لكن الأصل لا، الأصل إحنا ما نجمعش الصلاة، بنحاول إن إحنا نرتب دروسنا ومواعيد حياتنا على الصلاة. فمثلا مثلا عندي درس الساعة 2، فبصلي الظهر قبل الدرس، ولما بطلع بصلي العصر، بيكون العصر أذن. تمام. طب عندي دروس مثلا من 2 لـ5، فالعصر هيبقى في النص، بحاول ان انا في النص استأذن بس 5 دقايق، اطلع اصلي في الأوضة التانية او في اي مكان في السنتر العصر، وارجع اكمل الدرس عادي زي اللي بيستأذن يروح الحمام او كده. تمام. سؤال بقى اتكرر كتير جدا، ناس كتير منكم كاتبينه، كيف اتقن حفظ القرآن؟ طيب السؤال ده فيه نوعين من الشباب بيسألوه والبنات. الجزء الاول اللي هم ختموا بالفعل او حفظوا جزء كبير من القرآن، وفي جزء تاني بيسأل على الاتقان وهو لسه ما ختمش. حلو. فهنقسم الاجابة لايه؟ لنوعين. الشباب اللي ختموا، الشباب اللي ختموا، بقول لهم يا شباب من تجربة، والكلام ده انا قلته في حلقة البودكاست بتاع حفظ القرآن، برضو ممكن حد من الادمن يحط لكم اللينك، هتستفادوا منه جدا، لان اتكلمنا فيه يعني باستفاضة على الموضوع ده. الشباب اللي ختموا من اجمل الامور، هو طبعا لابد من ورد يومي، لابد من ورد يومي في المراجعة، من اجمل الامور هو وجود رفيق، وجود رفيق في المراجعة. يعني رفيق في المراجعة، يعني شوف حد من نفس مستواك في الحفظ وراجعوا مع بعض. هنراجع مع بعض ازاي؟ هنسمع لبعض كل يوم، كل يوم بينا ساعة بنسمع على بعض، والله هنسمع النهاردة، يعني يبقى في ورد ثابت طبعا اللي هو مثلا اقل حاجة جزء في اليوم بنسمعه على بعض، وممكن نزود، ممكن في يوم من الايام احنا فاضيين نسمع جزء 2-3، ممكن في يوم احنا مشغولين هنسمع جزء بس او حزب بس، بس احنا يوميا بنتواصل ونسمع مع بعض. التجربة دي انا شخصيا جربتها وفرقت معايا كتير جدا، موضوع الرفيق. حلو. طيب ده رقم 1. رقم 2، لابد من ورد يومي سواء معاك رفيق او ما معاكش، بس بقولك الافضل يكون في رفيق. جميل. رقم 3، حسب حفظك هتقسم القرآن، هتقسم القرآن لثلاث انواع من المحفوظات. النوع الاول اللي هو الحمد لله صور انا متقنها تماما، تمام، فدي هدخلها في الورد اليومي. فمثلا لقيت ان انا الحمد لله في 10 اجزاء من 30 جزء اللي انا حافظهم بقدر اسمعهم زي اسمي الحمد لله، حافظهم كويس جدا. خلاص ال 10 اجزاء دول هقسمهم على الاسبوع، هسمع كل يوم جزء ونص منهم، خلاص يبقى دول 10 اجزاء اللي انا حافظهم زي اسمي. وفي 10 اجزاء مثلا انا بضرب امثله نص نص، فال 10 اجزاء نص نص دول هاخد منهم كل يوم مثلا ربع ربعين كميه قليله ابدا اراجعها تاني. وفي 10 اجزاء يعتبر نسيهم ونسيتهم خلاص، دول هعملهم كحفظ جديد. واضح يا شباب؟ كل واحد بقى يمسك مصحفه من الحفاظ ويقسم القران للثلاث ايه، للثلاث انواع دول المحفوظات بتاعتي، في جزء حافظه كويس، في جزء نص نص، في جزء يعتبر نسيته. وهجيب الثلاث انواع دول واعمل لهم كل واحد جدول مستقل. اللي انا حافظه كويس ده امسك فيه بايدك وسنانك عشان ما ايه ما يقلش وما يتفلتش منك، راجعه كل يوم. حلو. افضل طبعا صوره انك تراجعه مره في الاسبوع، لو صعب قوي مره كل اسبوعين، اصعب حاجه مره كل شهر، يعني اقل ورد يعني مره كل شهر. تمام. خلاص كده اتكلمنا مع مين؟ مع الناس اللي حفظت. طب الناس اللي لسه بتحفظ بقول له اوعى تتسرع في الحفظ. يعني ما يهمنيش ان انا ختمت صوره وختمت جزء وختمت جزئين، سيبك من الكلام ده، انا عايزك اللي انت حافظه حافظه زي اسمك، هو ده المطلوب. ما تسيبش صفحه ولا صوره من القران وانت لسه بتحفظ ما تتجاوزهاش الا لما تسمعها على الاقل 10 مرات بدون ولا غلطه قبل ما تنقل على اللي بعدها. يعني انت مثلا بتحفظ صفحه ومن القران، اوعى تنقل اللي بعدها وانت لسه بتغلط فيها، انت كده ما حفظتش، وده كله هيعود على النتيجه النهائيه بالايه، بالفساد. لا، من البدايه ما عديش صفحه الا وانا حافظها زي اسمي. واضح يا شباب؟ يبقى دول الشباب اللي لسه بيحفظوا، دول الشباب اللي ختموا. طيب احمد بيقول انا ملتحي وعايز اعرف حكم تقصير اللحيه. طيب الاخذ من اللحيه جائز عند جمهور الفقهاء. الاختلاف فين؟ الاختلاف في حده، يعني لحد فين يجوز. فاغلب الفقهاء على جواز الاخذ ما بعد القبضه. يعني ايه ما بعد القبضه؟ يعني تلم شعر لحيتك كده في ايدك وتقبضه تحت دقنك، تحت ايه؟ تحت اللور ماندبل اللي هو الفك السفلي. حلو. وبعدين القبضه تحت ايد، بعد القبضه تقص، يبقى طولها ايه؟ تحت القبضه بايه، تحت الفك بقبضه، بطول قبضه. طبعا اصلا معظم الملتحين شعرهم ما بيوصلش للطول ده يعني اساسا. الحد ده ايه؟ حد ورد عن كثير من الصحابه وعن عبد الله بن عمر وعن غيره يعني، فده حد ده. لكن فكره الاخذ من اللحيه عموما هي جمهور الفقهاء على جوازها، لكن الفكره في الحد، ايه الحد اللي ايه اللي يجوز؟ فمثلا حد اللحيه ده ورد عن الصحابه، حد القبضه ورد عن الصحابه، وفي حد بعضهم القبضتين، والامام مالك قال حتى لا تكون شهره، يعني ما يتقالش ابو لحيه طويله اهو يبقى زيك زي الناس. حلو. طيب لو انا خدت اكتر من كده، فبرضه كثير من الفقهاء قالوا بالجواز، بس مش لدرجه انها تبقى ايه كانها مش موجوده. لا كويس. طبعا انا فاهم ان كتير من الشباب بيسال السؤال ده ليه، عشان بيتعرض مثلا لمضايقات في شغله او في حياته او كده، فبيأثر شويه عشان ما يبقاش شكله ملفت. عادي يجوز، ما فيش اي مشكله. طيب ساره ربنا يشفيها ويعافيها بتقول انا عملت عمليات كتيره ومحجوزه في المستشفى ومش عارفه اصلي ازاي وانا في المستشفى. ربنا يشفيك ويعافيكي اختنا ويتم عليك الصحه والعافيه. بالنسبه لموضوع الصلاه في المستشفى، فصلي على الحال الذي تقديري عليه. يعني ايه؟ يعني لو تقدري تصلي واقفه عادي صلي، مش هتقدري صلي قاعده، مش هتقدري صلي نايمه، صلي بالوجه اللي ايه اللي تقدري عليه. كمان بتسال سؤال تانية بتقول لو انا تعرضت الدوره الشهريه الغسل يعني وعايز اغتسل وما عرفتش اغتسل في المستشفى لان انا مش قادر اقوم اغتسل، ففي الحال دي تتيممي كويس الى ان تخرجي بالسلامه ان شاء الله، ربنا يشفيك ويعافيك. نهال بتقول لو اضطريت اجمع المغرب مع العشاء اصلي سنه المغرب. ايوه، بس احنا بنقول يا شباب الاصل عدم الجمع، الجمع ده للظروف وللحاجه. رضا الله غاتي بتقول يا رب ادعي لي والبس النقاب. يا ربنا يوفقك يا رب ويصل لك امرك. بيقول الشخص اللي مش بيربي لحيته حرام ولا يجوز. الحلق حرام عند جمهور الفقهاء، الحلق اللي هو بالموس يعني، لكن التخفيف زي ما قلنا ايه في في خلاف. حالة بتقول تغطية اللغلوغ اللي هو الرقبة فرض أفرض وليس من الوجه ولا يغسل في الوضوء. تمام. منا بتقول انت قلت في محاضرة قصر في الجنة ان قراءة سورة الإخلاص 10 مرات لو قصر في الجنة. طب كده انا هدخل الجنة ومفيش حديث ورد على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تقول لي حديث منهم في بتتكلم على صحة حديث من قرأ كل الله 10 مرات. طيب الحديث يا شباب فيه طبعا اختلاف في تصحيحه وتضعيفه، لكن صححه كثير من اهل العلم منهم الشيخ الألباني وغيره يعني. أخت بتقول بالنسبة لقضاء رمضان اللي فات هل نقضي السنة هل نقضي قبل رمضان؟ طبعا يفضل والأفضل أن تقضي الأيام اللي عليك قبل رمضان. أخت تانية بتقول لو أنا بقضي الصلاة هل أصلي السنة؟ أصلي السنة يعني لو عايز تصليها يجوز يعني عادي. ملك بتقول انا الحمد لله لابسه خمار وعايز البس النقاب وماما مش راضيه ولا بابا، وبيقولوا لي لما تخلص الثانويه وانا عايز البسه اعمل ايه؟ بيقولوا لي هيلخمك عن المذاكره عشان ما يدقيش على اخواتك لان اختي الكبيره مش لابسه خمار، ممكن تقول لي اعمل ايه؟ طيب شوفي يا ملك، هو زي ما انا قلت لك في البدايه ان الحجاب الشرعي الفرض هو الخمار، والنقاب فيه خلاف واسع بين اهل العلم. بمعنى ايه؟ حاولي تلبسي النقاب بدون ما تعملي مشاكل، يعني اقنعي اهلك بالراحه وباللين وبالحب وبوسي ايد ابوك وامك وعشان خاطري وانا نفسي اتقرب الى الله بالعمل ده لحد ما يوافقوا. هيوافقوا ان شاء الله، هيوافقوا مع الزن ومع الايه مع ما بتعوزوا حاجه يعني ما شاء الله بتعرفوا توصلوا لها. لكن ما تعمليش مشكله، الامر يعني ان شاء الله في ساعه يعني. تمام. أسماء بتقول سمعت في لقاء شد قلبي بتقول الأفضل لا يتم حفظ القرآن في رمضان. لا، أنا كنت بتكلم على اللي هيحفظ جديد في رمضان، فبقول له الأفضل تخلي رمضان للمراجعة مش لحفظ الجديد وللتدبر والقيام يعني. هل توجد صلاة اسمها صلاة الرغائب؟ لا، دي صلاة بدعية محرمة، لا توجد صلاة زي كده، لم ترد على النبي عليه السلام ولا الصحابة. هدير بتقول لو تقدم لي شاب لا أرتضي دينه وليس عنده علم بضوابط الخطبة وأهلي يرونه مناسب، فأعمل إيه عشان ما يبقاش فيه عقوق؟ طب مبدئيا يا هدير، رفض العريس ما فيش فيه عقوق يعني، أنت لو أي عريس ما عجبكيش ورفضتيه ده ما فيش فيه عقوق ولا حاجة لأي سبب، شكله مش عاجبك، طوله مش عاجبك، لونه مش عاجبك، اسلوبه مش عاجبك، ايا كان، طالما انت عندك سبب بينك وبين نفسك ورفضتي ده مش حرام ومش عقوق. حلو، جميل، عشان بس نتفق، لان ناس كتير تقعد تبعت يقولك حرام عليا. مش حرام عليكي ترفضي، انت حره، لان الناس برضو تاني تقول هيبقى عليا ذنب لو رفضته. لا، ما عليكيش ذنب لو رفضتي. حلو. اي عريس مش مستريح حاله، امال الرؤيه الشرعيه اتعملت ليه والخطبه اتعملت ليه؟ اتعملت عشان نشوف بعض ونسرح لبعض ونشوف هينفع نكمل مع بعض حياتنا ولا لا. فانت واحد شفتيه وما عجبكيش وما سرحتيش له، خلاص عادي، ما فيش حقوق ولا حاجه انك ترفضي. وبرضو الشاب كذلك، انت شفت واحده ومش عجبك، عادي، مش حرام انك ترفضها. تمام يا شباب، النقطه دي عشان اسئله كتيره جدا. خلاص. سما بتقول بذكر الله في المواصلات بس السواق بيكون مشغل اغاني ومش عارف اعمل ايه. طيب حاولي يا سما الاول تغيري المنكر باسلوب بسيط، اللي هو مثلا لو معاكي فلاشة عليها قرآن او حاجة تديها له يشغلها ما الى ذلك يعني. ما نفعش خلاص، التزمي باللي انت بتعمليه، او حطي سماعات في ودانك واسمعي قرآن، اسمعي حاجة كده. في سؤال متكرر كتير قوي، بنات كتير كاتبه بتقول الروايات حرام. لا، الروايات مش حرام طالما مفيش فيها حاجة حرام. لو فيها حاجة حرام تبقى حرام، لكن لو هي مفيش فيها حاجة حرام رواية عادية خلاص عادي. بتقول هل عادي ان انا اصوم في رجب كل الايام؟ يعني مش اثنين وخميس اصوم على قد ما اقدر. اه عادي تصوم على قد ما تقدر. اسماء بتقول انا ختمي قرب، يعني قربت اختم القران ولازم احفظ برمضان بجانب التلاوه، هل يمكن؟ اه طبعا يمكن، انت حاله استثنائيه. انا بتكلم عموما في الشباب اللي هو ايه، اللي هو مش قرب يختم ولا حاجه، هو بيحفظ عادي ويجي في رمضان يقول لك انا هركز على الحفظ. بقول له لا، ركز على القراءه والاستمتاع والتدبر والقيام، ده افضل من الحفظ في رمضان. حلو. بتسأل عن صلاة التسبيح. صلاة التسبيح فيها حديث يعني مختلف تصحيحه وتضعيفه، وأغلب أهل العلم على تضعيفه، وحتى الحديث نفسه بيقول ففي العمر مرة، فلو عملتها مرة من باب افتراض صحة الحديث يعني، أو بعض أهل العلم صححه، خلاص كفاية المرة دي وخلاص على كده. بتقول أنا كنت صايمة وأكلت بدون قصد وبعدين افتكرت، هل أكمل؟ طبعا تكملي وصيامك صحيح، إنما أطعمه الله وسقاه. معلش شباب، الأسئلة اللي بتفوتني في النص أنا ما بلحقش أشوفها يعني، فسامحوني لو في حاجة ما جاوبتهاش يعني. أماني بتقول لو في شخص بيتوب من ذنبه وبيكون فعلا عازم إنه مش هيرجع يعمله، لكن بيضعف ويعمله تاني. أنا جاوبت السؤال ده في البداية وقلت إيه، حديث ما من ذنب، ما من عبد مؤمن إلا هو ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم اتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فهل في احنا معصومين؟ لا مش معصومين. فانا بتوب وبرجع وبتوب وبرجع الى ان انقى الله عز وجل. اخ بيقول انا في السعوديه وعليا ديون وعايز اعمل عمره، لازم اسد الديون قبل العمره؟ لا مش لازم، بس طبعا سداد الديون اولى من فعل العمره. يعني مثلا انا معايا 1000 جنيه يا هعمل احطها في العمره يا اما هسد ديوني، لا يبقى الديون افضل. كمان لو الديون دي حاله، يعني ايه حله؟ يعني ميعادها الوقتي. لكن لو الديون دي مثلا هتسد بعد سنه، لا عادي روح اعمل عمرتك وبراحتك وبعدين اسد بعد سنه. اختي هنا بتسال سؤال جميل قوي، بتقول هل لازم اعمل ختم التلاوه وانا بحفظ؟ يعني الوقت انا بحفظ هيبقى في ختم التلاوه مع ان انا ماشيه في الحفظ، ولا اوقف التلاوه واركز بس على اللي انا بحفظه؟ هقول لكم كلمه جميله قوي اول قالها الشيخ ابو ذر الكلموني في كتابه بتاع المتشابهات، قال كلمة جميلة عشان كده هي شعار، قال التلاوة وقود الحفظ. يعني ايه؟ يعني ما توقفش تلاوة، لان التلاوة حتى في اللي انت ما بتحفظوش هي وقود انك تحفظه، فاوعى توقف تلاوة لحد ما تختم، لا اعمل ختم التلاوة غير ختمة الحفظ. تمام. نهال بتقول كل لما اجي اقرا الاذكار بتتوب كتير، هل في حاجه؟ لا انت بتبقى عايزه تنامي بس. ازاي انصح والدتي بتصلي بسرعه وتتقبلها مني؟ طيب طبعا نصيحه الوالد والوالده بصفه عامه محتاجه يعني نوع من الحكمه واللين وتقديم الكلمات الطيبه قبلها والمعامله الطيبه، تغسلها الحوض، تطبخ لها حاجه بتحبها الاول، يعني قدمي ايه حاجة كده أو تجيب لها هدية عشان إيه تفتح قلبها ليك، وبعدين نتكلم بإيه بلطف يعني. أخت بتقول أنا كنت مش بصلي خالص وبدأت أصلي، إزاي أصلي اللي فاتني وهل ربنا هيسامحني على اللي ضاع وفات مني ولا لأ؟ طيب اهم حاجه دلوقتي انك تلتزم بالصلاه حاليا. اللي فات ده في قولين، قول ان هو لابد يقضى، وقول ان هو قطري من النوافل، وفي حديث ان ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ينادي هل عبدي من نوافل، فتوضع النوافل في ميزان الايه الفرائض لما تكون ناقصه يعني. فبس اهم حاجه انتظمي في الجديد، واللي فات اذا قليل وتقدر تقضيه اقضيه، اذا كان كتير ومش قادره قطري من الايه من السنن. بيقول سعاد بتقول انا انتقبت من قريب وانا عندي 19 سنه، انا مش صغيره، كل اللي يشوفني مش عارف ايه وهتعنسي وتكبري من غير جواز. يعني الناس بيصدوها هي انتقبت، والناس بتقولها يعني ايه النقابه هيضرك ومش هتتجوزي الكلام ده. طبعا الزواج بيد الله سبحانه وتعالى، ودايما بيقول ان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. يعني قبل ما ربنا يخلق الدنيا كتب من جوزك كويس، فما تخافيش الرزق مكتوب خلاص انتهى، لا النقاب هيقدمه ولا هيأخره ولا الكلام ده خالص. ازاي اقنع ماما ان ما تهنقش اصحابها المسيحيين في الاعياد؟ شوفي انا اقول لك مثال حلو قوي بقول انا دايما للناس في الموضوع ده. يعني النهارده انت بتحب ابوك وامك ولا لا؟ بتحبهم صح؟ لو واحد بيشتمهم هتحبه؟ طب اللي بيشتمهم ده لو جاب ميكروفون وبيشتمهم فيه، طب لو عمل حفلة عشان يشتمهم فيها هتروح تشارك فيها او تهنئهم على الحفلة دي؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي سبني عبدي وما ينبغي له ادعى لي الولد. ربنا اللي بيقول سبني عبدي وما ينبغي له ادعى لي الولد. فادعاء الولد لله اللي هو مولد المسيح في عقيدة النصارى اللي هم بيحتفلوا بيه كريسماس اللي هو مولد سيدنا المسيح ده عندهم هو سب لله. فازاي اهنئه على سب لله؟ تمام. طيب حبيبة بتقول علامات محبة الله للعبد وعلامات محبة العبد لله. الحقيقة ان السؤال ده سؤال جميل جدا بس هياخد مننا وقت طويل، فانا مش هجاوبه كله ان شاء الله اللقاء الجاي بقى لان الوقت بتاعنا خلص. بس هقول لكم كده ايه علامات سريعة. من علامات حب العبد لله علامتين مهمين جدا، ان يؤثر يعني يختار ويفضل ما يحبه الله على ما تحبه نفسه في موقفين، عند غلبات الهوى وان صعب المرتقى. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ ده كلام ابن القيم طبعا. عند غلبات الهوى يعني حاجة انت بتحبها قوي بس حرام وهتسيبها لله، لو عملت كده يبقى انت بتحب ربنا وربنا بيحبك. وان صعب المرتقى يعني ايه؟ يعني انا كنت بصلي الفجر عادي بس النهاردة انا نايم متأخر وتعبان والدنيا برد وهقوم واتوضى، فقوم واعمل اللي ربنا بيحبه على النفس بتحبه، يبقى انت بتحب ربنا وربنا بيحبك. هنكتفي بهذا القدر يا شباب لان احنا كده تخطينا الساعة يعني. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله لقاءنا القادم يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.